الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، هو أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأنصر من ابتغي. لا إله إلا هو، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، كل شيء هالك إلا وجهه، لم يطاع إلا بعلمه ولم يعصى إلا بحلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآجال ونسخ الآثار، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين دينه والأمر أمره، والرسل رسله، والخير خيره، والقضاء قضاؤه، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، تعيش الأمة الإسلامية واقعا معقدا، وأوضاعا شائكة، وأحوالا شائهة، حلقات من الكيد والتآمر الخارجي، مع ضعف وخور وعجز وتقاعد وتقاعس وتخاذل وانهزام داخلي. وإن هذه الأمة التي تمر بهذه السلسلة من حلقات التآمر مع ضعف عناصر الأمة في داخلها، هو الذي أطمع أعداء الأمة فيها. وإن أجمع المفكرون والساسة والرؤساء والوزراء وأهل العلم وأهل الفضل والمصلحون الذين يريدون أن يغيروا من واقع الأمة، وإن أجمعوا على مجموعة من الأسباب التي أفضت بالأمة إلى ما نحن فيه اليوم في ذيل الأمم، التخلف في جوانب الحياة كلها مع ضعف في الاستمساك بالدين، غير أني أقول أن السبب الرئيس الذي ينبغي أن يتفق عليه الجميع يرجع إلى سبب واحد، وهو بعد الأمة عن مرجعية الكتاب والسنة فهما وعملا وتنزيلا في واقع الحياة. إن الأمم القوية والحضارات العزيزة هي التي تولد في المحكات، وهي التي أول ما تبدأ بتشكيل هويتها، وتحقق وتحدد مرجعيتها، ثم تحدث بعثا في الأمة وفق هذه المرجعية وعلى قرار هذه الهوية. إن لله عز وجل سننا ونواميس وقوانين في تغيير الأمم والحضارات، من ذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الأمم تحيا وتموت كالأبدان تماما، إن الأمم والحضارات تشب وتهرم كالأشخاص والأعيان، تبدأ الأمم قوية وفتية ثم تنهار، تولد الأمم من العدم وتوجد نفسها مكانا وحيزا، كما يولد الطفل الصغير يترعرع ويشب وينشأ وبعد ذلك يقوى ثم ينهار. ولأني على يقين كامل وعلى يقين تام بأن بعث هذه الأمة لن يكون إلا بطريق واحد، إن تغيير أوضاعنا وإن تصحيح مسيرتنا وإن النهضة بشعوبنا وإن التنمية التي يريدها الناس لا تكون إلا عبر باب واحد، كل باب سواه موصد، وكل طريق غيره معوج. إنه طريق النبوة، إنه طريق الوحي والنبوة. أما الفلسفات والتنظير لا يفيد الأمة شيئا، يفيد الأمة أن تستمسك بالوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله لن تنهض، سوف تتخبط. إن أعظم مشكلة في أمتنا أنها لا مرجعية لها، ولذلك كل إنسان يعبد الله بمزاجه. من الناس من يعبد الله بالطبل ويظن أنه يتقرب إلى المولى جل وعلا، كيف عبد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف ذكره؟ لماذا لا تذكرون الله كما ذكره رسوله المعظم المكرم صلى الله عليه وسلم؟ ولأن الأمة تعيش أوضاعا كما قلت في المقدمة صعبة وحرجة، ولأن السبيل والطريق لتصحيح مسيرة الأمة إنما يكون عبر بوابة وطريق النبوة، سوف أنقل جمعكم الكريم إلى طيبة وإلى المدينة في السنة 9 من الهجرة النبوية، في رحلة أرجو أن تكون ممتعة. ولكن قبل أن تكون ممتعة نرجو أن تكون فاعلة ومؤثرة ومصححة لكثير من الأوضاع، لتحصل النهضة التي نريدها، وليكون الخير الذي نرجوه، وليحصل الأمل الذي نتمناه في أن تسود الأمة بقيمها وبمجدها وبعزها وبسؤددها وبمكانتها وبرسالتها بين الأمم. إن هذه الغزوة التي سوف أتحدث عنها وأنقلكم إليها بعد هذه المقدمة كانت في السنة 9 من الهجرة النبوية في شهر رجب، هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعتبر هذه الغزوة من أعظم الغزوات، ذكرت في القرآن في سورة التوبة، ذكرت تفاصيل هذه الغزوة. لما نظرت إلى هذه الغزوة وجدت أنها توافق واقعنا الذي نعيشه، فيها كثير من فيها حل لكثير من مشكلاتنا. إنها غزوة تبوك التي سميت في القرآن بالعسرة، إنها غزوة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. غزوة تبوك، الدرس الأول في هذه الغزوة 8 دروس، ولكني حرصت أن تلامس واقعنا وأن تكون قريبا من الأحداث التي نعيشها، لأني على يقين أن الوقائع والأحداث التي اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام اختارها لتكون ميزانا دقيقا وحلا ناجحا وعلاجا شافيا لكل مشكلات الأمة حتى قيام الساعة. ومن هنا تأتي المعجزة. المعجزة أين؟ في أن يأتي رجل أمي فيمارس الحياة ويرسي دعائم وقواعد الخير، والقرآن يسطر هذه الوقائع والأحداث لتقرأها الأجيال بعد الأجيال، وليخرج كتاب عظيم وسفر جليل اسمه السيرة النبوية، كتابات كتبت ومؤلفات ضخمة وأسفار عظيمة كلها تتحدث عن هذه السيرة التي كانت على مدار 23 سنة، عقدين من الزمان، غير فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم مسار، ليس مسار الجزيرة العربية التي عاشها، غير مسار ومسيرة الإنسانية جمعاء. في غزوة تبوك الدرس الأول الظروف الصعبة والمتغيرات الشديدة لا تمنع من نشر الحق ولا إقامة الدين. جاءت الغزوة في أوضاع حرجة وتحت ظروف صعبة، كيف؟ الحر شديد والصيف قائض والجوع شديد والمدينة خالية من الطعام والناس يعانون في قوتهم، جاءهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يخرجوا معه، ما قالوا وتعذروا كما تعذر المتعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. غزوة عجيبة، أعجب ما في الغزوة القرآن الذي خلد هذه الغزوة وذكر حتى تفاصيل هذه الوقائع. الدرس الأول: المتغيرات والظروف الحرجة لا تمنع من إقامة الحق. كثير من الناس إذا أمرته بشيء من الخير يتعذر، كل متعذر فاشل، ليه ما عملت كده؟ الناس ما ريحونا، أنت فاشل، ما فيش يمنعك من إقامة ما تريد وتحقيق ما تصبو إليه إلا الإرادة العاجزة وإلا الهمة المثبطة. أما إذا كنت من أصحاب الإرادات القوية فلا يمنعك شيء. والدليل هذه الغزوة، لنأخذ هذا الدرس العظيم من هذه الغزوة، إنها غزوة الشدة والظروف الصعبة لم تمنعهم، ومع الغزوة والناس في ضيق بدأت الثمار تنضج وطاب للناس المقيل، وأراد الناس أن يمكثوا، طال انتظارهم لهذه الثمار شهور هم ينتظرونها. في أوان الحصاد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا. والله هذا صعب، صعب على النفوس الضعيفة، ولذلك كما سوف يظهر لنا ستأتي الوقائع تلو الوقائع العظيمة. ما سبب هذه الغزوة بعد هذا الدرس الأول؟ سببها أن الروم بعد أن سيطر النبي عليه الصلاة والسلام على جزيرة العرب في بلاد الشام بدأوا يعدون العدة لغزو المدينة. قال عمر رضي الله عنه: سمعنا أن آل غسان ينتعلون النعال لغزونا، أي تجهزوا وتهيئوا، وقد امتلأت صدورنا منه، حتى إذا سمع الناس بالليل صوتا ظنوا أن الغساني قد أقبل. حتى أن رجلا جاء لعمر رضي الله عنه بالليل وطرق عليه الباب: أخرج يا أخرج يا عمر أخرج. فقال عمر: أجاء الغساني؟ أول شيء تبادر إلى ذهني. فقال له الرجل: أصعب من ذلك وأشق، هجر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلق نساءه، وفي ذات الأيام كان يسلم هجر نساءه في ذات الأيام وهم ينتظرون الغساني. عمر رضي الله عنه أول شيء تبادر إليه لما رأى طرق الشريط قال: أجاء الغساني؟ إن الروم حاولوا أن يغزوا المدينة وجهزوا جيشا عظيما، ولكن القائد المحنك، ولكن الإمام الواعي، ولكن القائد الفذ جاء بقرار حازم وصارم أن يبادرهم بالغزو هو، وأن يخرج إليهم في عقر دارهم. إنها السياسة التي ظن الناس أن السياسة تؤخذ من الغربيين، وجهلوا أن السياسة في أسمى صورها وفي أبهى ممارساتها الراشدة هي في مشكات النبوة. قرر أن يخرج مهما كانت الظروف ومهما كانت العسرة، والقرآن سماها بالعسرة، في ساعة العسرة. هذا درس عظيم. الدرس الثاني: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة إلا ورى بأختها. إذا أراد أن يخرج مثلا إلى برسودان أخبرهم أنه سيخرج إلى عبرة حتى يباغت العدو، وحتى لا تعرف الأخبار من المنافقين، حتى لا تخترق الجيش إلا في جيش العسرة. والناس في المدينة أخبرهم أنه يريد تبوك، وأنه يريد المكان الفلاني لقتال بني غسان بصورة واضحة صريحة، وذلك أولا لخطورة الموقف، ثانيا للأوضاع الحرجة، والظروف الصعبة، الجوع، الحر الشديد. طبعا للأسف الشديد الأمة لما فارقت محراب الجهاد فارقت العز وفارقت الكرامة. لما ركن الناس إلى الدنيا والمكيفات والمكاتم الفخمة والفراش الأثير، لما فارق الناس التعب في الدين والجهد في سبيل الله، أصابهم ما أصابهم من الذل. إنه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا أو ذلوا، ما ترك قوم الجهاد. استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وعبأها تعبئة عامة، أخبرهم أين يريد. وفي ذلك يقول القرآن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. استنفرهم تعبئة عامة ليخرجوا جميعا في ظل الظروف الصعبة والأوضاع الحرجة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الهوى السمح ده والمكيفات يا أخي. الناس الخطبة المكيف كان وقف في السخانة يقول لك ما فهم من حاجة. ليه؟ قال مسخنين، نحن حرانين. قال والله يا أخواننا أنا بستغرب، يعني في أشياء عجيبة. ناس بيصلوا بالميكروفون في محلة، ما في محلة هنا، في محلة من المحلات استفتوني الزول أساعدني جنب الجامع، قالوا أزعجتونا. وكل يوم في حفلة، الصلاة 10 دقائق، العشاء 8:30، 9 إلا الناس بنتهوا، الحفلة لحد 11. زول اشتكاهم ما في، ما قال أزعجتونا، بالله بس الجامع هو اللي بيزعج. خير في ناس عندهم قلق ما بيزعجون إلا الجامع. يجي عقد، عقد مناسبة عقد، يقول واحد يتكلم يتململوا، يقول لك يا أخي ما تختصر يا أخي، مع إنهم قاعدين يتونسوا ساعة كاملة، يوم يتكلموا في الدين بيتضايقوا، ما داري الكلام في الدين كويس. هذا طري عقد واحد غنيان قاعد جنبي، أزول اللي بيتكلم قال ما تغالوا في المهور، الناس يخلوا الوجاهات يبسطوا. قال لي يا أخي زول ده كلامه ده ما يخليه يا أخي يعقد ويريحنا يا أخي، الكلام ما نفع معه، ما نفع معه، داير الفخفخة هو عنده قروش وفي عرسة جاية داير يعمل بسخ تقيل، لما الكلام جاي هبشه ما داير يغير. الناس ما داير يغير، ما داير يغيره، دايرين الدين البوافق هواهم. تتكلم في الدين كلام واضح ويمثل زول يقول لك الخطبة دي يا شيخنا ما كانت قوية. ليه؟ عشان هبشته في نفسه كويس؟ يا أخي يا أخي المطلوب أن تسمع لتغير. مشكلة الأمة تعيش مشكلة كبيرة جدا، ولذلك عبى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة والقرآن قال ثاقلتم إلى الأرض، والآن الأمة تثاقلت إلى الأرض. الجامع بيزعج والحفلات ما بتزعج، الواحد ممكن يجنب في حفلة ما يتضايق، يجنب في درس في العقد يا أخي لو الشيخ يتكلم وطول 10 دقائق في شنو؟ يقول لك عندنا مواعيد، شوف مش عنده مواعيد، بعد العقد تلقاهم واقفين جوا الجامع يتونسوا ويجيفوا برا يتونسوا. المواعيد ونازل ما تحصل مواعيدك، ولا المواعيد لما يكون في كلام في الدين شيء عجيب، نفوس عجيبة. وسوف نعرف هذا في هذه الغزوة بصورة واضحة وجلية. انفروا خفافا وثقالا، هكذا جاءت الآيات في القرآن في سورة التوبة في غزوة تبوك: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آيات عجيبة وحث عجيب. الدرس الثالث: أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يساعدوه في تجهيز. إخواننا الجهاد زمان تدفع من جيبك وتقدم روحك، هسه طبعا ما في جهاز، الجهاز زمان تجيب ده تمشي تجيب حصانك وتجي الحصان تجيبه انت وتأكل رغبتك لحد ما تمشي وتجي راجع وممكن تموت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش معه، أول من تصدق تصدق أبو بكر الصديق، جاء بماله كله، جاب ماله كله، وكان قوامه 4000 درهم، 4000 درهم حصيلته زي ما بقولوا حصيلة العمر، جاب كلها خدتها. وده باب عظيم، أنا سميت الدرس الثالث، الدرس الأول الظروف الصعبة لا تمنع من إقامة الحق، الدرس الثاني الغزوة حساسة لذلك صرح بها ولم يوري ووضح، ثالثا الدرس الثالث أسميته الأغنياء في خدمة الدين. أسوأ شيء أن يكون الدين في خدمة الناس. الدين في خدمة الناس كيف؟ الناس يستغلوا الدين وشعارات الدين للوصول إلى مآربهم، ده سيء وردي. الصحيح أن يكون الجميع في خدمة الدين، الأغنياء في خدمة الدين. جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين بمال كثير، جاء محمد بن مسلمة بمال كثير، جاء طلحة بن عبيد الله بأواقي من الذهب والفضة، وجاء عثمان ودبروا، وجاء عثمان رضي الله عنه ب 490 ناقة، 940 ناقة، جاب كلها وقفها، و60 فرس، وقال يا رسول الله لا يشاركني فيها رجل بعقال ناقة ولا لجام فرس، حبل زول يدخلوا ما فيه كله علي. في ناس بيدفعوا للدين وفي ناس بيدفعوا للكورة ينزل بهواو، وناس بيدفعوا للفنانين، وناس بيدفعوا وجاهة ومكانة وشوفوني، وناس يدفعوا في الباطل، يدفع يعمل قناة فضائية عنده قروش ثقيلة ما عارف يوديها وين، يعمل قناة فضائية كلها تعري، يهدم قيم الدين وقيم الأمة. كلهم موجودين وكلهم مسلمين. أنا ما بتكلم عن الكفار اللي عملوا قنوات هدامة، لأنه ده سبيلهم، لازم يحاربونا كده، لازم يخدروا شبابنا بالشهوات والصور العارية، لكن أتحدث عن رجال أعمال مسلمين يتبرعوا. أي زول بيتبرع، في ناس بيتبرعوا للفتنة، في ناس بيدفع في الحروب، يدفع في الحروب ويجهز ناس يديهم كم لاند كروزر. هذه الغزوة الأغنياء كانوا في خدمة الدين، ومن أسباب نهضة الأمة أن يكون أغنياؤها في خدمة الدين. إخواننا والله أنا بستغرب، تجي أي حاجة عيد الحب تلقى الناس الدكاكين حاملين حاجة وبيبيعوا لون، بيبيعوا لون ليه؟ انتوا عارفين ده انجيل، ده انجيل جابوا لي شاب، الانجيل ده بيوزع في قلب الخرطوم مش زمان، امبارح اول امبارح الانجيل ده دار اوريك انه الامه باهته. انا ما بلومهم، زي ما انت لا تنشر الاسلام في اوساط الامه دار ينشر النصرانيه في وسطك، لكن هل مسموح لنا ان ننشر الاسلام الان في ظل الحركه الشعبيه في الجنوب؟ هل مسموح؟ مسموح لنا؟ أصلا ينبغي أن لا يسمح لنشر هذا الباطل، لكن الحصل شنو؟ الموقف الجميل الذي حصل في واحد شكله بسيط، راجل مسلم بسيط، جاء ماشي الناس شافوه بسيط، هو ما لابس عرادي هدومه مشرطة شغال على التالي حاجة بالشكل ده. قاموا أدوا له عارف عمل شنو؟ شالوا رموا لهم في وشهم قالوا أنا مسلم أنا مسلم. مشى تاني تلفت أنا مسلم قال لهم رمى طوال جدعوا لهم. لو أي زول مسلم بيدعوا كان بيحصل شنو؟ في ناس بيشيلوا. عارف ليه؟ لأنه مجانا. والله أنا خايف يتخاطفوه يجوا نعطيه فوق وزاته. تخيل شالوا جدعوا لهم في النايب أنا مسلم قال لهم أنا مسلم. والله مسلم أنت مسلم فعلا. الأغنياء في خدمة الدين. جاء عثمان بعد 490 ناقة وستين فرس جاء عثمان بأربعين أوقية من الذهب. ذهب جمع مال كثير جاء بدراهم ودنانير حتى قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة. ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. يا سلام. الدرس الرابع البكاؤون. في ناس ما عندهم قروش ما عندهم وهم سالم أسمعوا أسماء الصحابة دين حتى لو أنت بتسمعوا لأول مرة في حياتك لا يضرهم. ولازم أنا أقولهم لأن دين الكرام دين الكرام. سالم ابن عمير العوفي هرمة هرمة بل ها هرمة ابن عبد الله الواقفي عرباض ابن سارية الفزاري علبة ابن زيد الغفاري. حتى لو ما سمعت بهم ما يضرهم شيء. عبد الله ابن مغفل المازني ديل جو قالوا له لا نحن نمشي لكن حاجة عندنا ما فيه تشيلنا معك شوف لنا أي طريقة. قال لهم ما في طريقة. ولا على الذين إذا ما أتوك قرآن قرآن يتحدث عن هؤلاء الذين عشان ما تقول لي أنا داري أخدم الدين وما عندي حاجة. ما عندك مشاعر؟ مشاعر حية ما عندك؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. علبة بالذات قام الليل في تلك الليلة والجيش سيخرج صباحا قال يا الله عثمان جاء بالمال والبعير وعبد الرحمن والعباس وأبو بكر وعمر أما أنا فإني لا أملك شيء ولكني قد تصدقت بعرضي الذي لا أملك إلا سواه أملك عرضي قد عفوت عن كل من طعن فيه. ووافى علبة ابن زيد الغفاري الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي إليهم بعد السلام وقال أين المتصدق بعرضه البارحة يا علبة كتبت زكاتك في الزكاة المتقبلة عند الله. صدقت تقبلت ما عنده حاجة تصدق بها ديل ما خرجوا. وفي غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم فجا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. هذا في غزوة تبوك لمن؟ للبكائين الستة سالم بن عمير العوفي وهرمة بن عبد الله الواقفي وعرباض بن ساري الفزاري وعلبة بن زيد الغفاري وعبد الله ابن مغفل المازني رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الدرس الرابع كان مع البكائين الذين لما لم يجدوا شيء الذين قدموا مشاعرهم وظهر صدقهم. والقرآن لا يسطر إلا المواقف القوية، وفي هذه الحادثة يسطر القرآن مشاعر وأحاسيس ولكنها صادقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما حصل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة جاء دور المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، الناس ينفقوا، شوفوا الناس ذي، عارفين قالوا شنو؟ أجابوا قروش كثيرة، قالوا ذي الناس الوجاهات، ذي العملاء وجاهات. أجابوا شوية قالوا بالله عاين ذي، هو الله محتاج لحاجاتكم ذي؟ شوفوا المنافقين. وده درس قائم بذاته، الدرس السابع حتحدث عن خطورة النفاق. انتوا قاعدين المنافقين ذي منو؟ عندهم بطاقات يعني ولا شنو؟ قد تحدثت في خطبة عن المنافقين وذكرت لكم قول الحسن البصري: لو كان للمنافقين أذناب لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات من كثرتهم. انتوا قالوا المنافقين ديل منو؟ ما بيصلوا؟ كانوا في الجامع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ينخر في الأمة ويطعن في الدين، ينشر الرذيلة ويحارب الحجاب والفضيلة ويحارب الملتزمين ويهدم السنة ويدفع ويعظم من شأن البدع والخرافات. انتوا قالوا المنافقين ده شنو؟ يعني المنافق ده شكله غير، يعني إنهم منكم ومن بني جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الدرس الخامس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك معه 30,000. لم يحصل في جزيرة العرب أن هذا الجيش قد اجتمع ويتحرك هكذا، هذه الكمية من الجيوش ما كان يستطيع أن يحركها إلا الروم والفرس. أما العرب يعتمدون على حرب العصابات والغارات، ما بيكون في شخص من العرب عنده 30,000 قائد. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة 10,000، تحرك إلى تبوك معه 30,000، بدأ الجيش يتحرك. الجوع شديد، ناس جعانين، الحر شديد. يا إخواننا الغزوة دي أنا حتكلم لكم عنها الآن ربما في 50 دقيقة. الغزوة استمرت 50 يوم، 50 يوم، شهر ماشي وجاي، بس ده في الدرب 15 يوم مشى. وصل تبوك، مكث في تبوك 20 يوم، رجع في 15 يوم، خرج في رجب وعاد في رمضان عليه الصلاة والسلام. جهاد طويل وكفاح مرير ونضال لأجل القيم عظيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج 30,000، كل 3 يتعقبون بعيرا، كل 3 عندهم بعير واحد، ناس يمشوا بالترعين واثنين يركبوا، واحد ينزل الثاني يركب، 3 يتعقبون بعيرا، عطشوا وجاعوا حتى بدأوا ينحرون من الإبل، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لنا يا رسول الله أن ننحر من الإبل، فقد أكلنا ورق الشجر حتى تورمت الشفاه. الشلاليف بتاعتهم اتورمت من من من من ورق الشجر. عطشنا بيجوا ينحروا ليشربوا من الماء الذي في سنام البعير. لكن عمر جاء وقال: يا رسول الله، إنك إن أذنت لهم بذبح البعير لما وجدوا شيئا يركبونه وهلكوا في الصحراء، فلا تأذن لهم. قال: وما ذاك يا عمر؟ أعمل لهم شنو؟ قال: أدعو كل واحد منهم بفضلة طعامه. أي زول يا أخواننا زمان، أي زول تشيل أخلك بس لو ما عندك حق الأكل والبتركبه تجنب. خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عليا على أهله، والناس عرضوا عنه لم يشارك في هذه الغزوة، والمنافقون قالوا: أصل المنافقين دين بيقولوا قول شديد. ماذا قالوا؟ قالوا: خلفه لأنه لا يحبه. علي رضي الله عنه غضب غضب شديد لما سمع الكلام ده، ورسول الله مرخ خلاص فات ركب وحصله. قال لي: قالوا أنك خلفتني لأنك لا تريدني، وأنا أريد أن أشارك معك. قال: يا علي، والحديث في البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. فرضي ورجع، وجعل على المدينة سباع أو سباع بن عرفطة حاكما عليها وواليا، وخرج بجيشه. قال عمر: يأتي كل بما عنده من فضلة طعام تدعو لهم فيه فيبارك الله لهم. فأمر النبي بنطع جلد فرشوا في الواطة، وأمرهم أن يأتوا بفضلة أزوادهم، فجاء أحدهم يحمل كفا من تمر. زوج شايل قدر يده تمر ماشي بها الغزوة وجاي راجع رايشن، وبكف ذرة وببقايا كسرة. بالمناسبة في النص في السيرة كسرة، كسرتنا الواحدة دي، الكسرة دي الواحدة دي اسمها كسرة بالمناسبة. فوضعت، فلما جمع 30,000 طعامهم قال عمر: كان شيئا يسيرا. الثلاثين ألف دي كلها خدته ما بتساوي أي حاجة. قال: والله لا وزن، الخوف دخلنا ذاته. الثلاثين ألف أشار إنه بسيط. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم أمرهم أن يأخذوا. قال: أخذوا، وقال لهم ليملأ كلا وعاءه، فملأ الجيش كله وعاءه، وما بقي كان أكثر. إنها النبوة، إنها النبوة. وقد حصل في الطريق مثل ذلك في وادي مشقق، وادي اسمه مشقق، فيه شلال موية طالعة من الـ من الـ من الـ من الصخور، الموية دي تطلع بسيطة بسيطة. فرسول الله قال: من سبقني إليه إلى وادي مشقق فلا يأخذ منه شيئا. في منافقين كانوا في الجيش يا إخواننا، ما تتخيل الثلاثين ألف فيهم منافقين. تخيل منافقين مرقوا في الحرب رأي شنو، ومنافقين خرجوا وسبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوادي، 3 منهم شربوا فانقطع الماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما تستغرب النص الجايدة، نص شوية صعب. سأل قال: من سبقني إلي؟ قيل: فلان وفلان وفلان، يعرفون من المنافقين. ماذا فعل؟ لعنهم ودعا عليهم. ليه لعنهم؟ ببساطة لأنهم بيستاهلوا. المنافق يلعن، لكن أنت ما تستطيع تحدي تقول ده من المنافقين عشان تلعنه، لأنه دي أمور عند الله، النوايا والسرائر عند الله. لكن رسول الله بيعلم. وبالمناسبة في غزوة تبوك دي أخبر النبي حذيفة بالمنافقين وأسمائهم في الغزوة دي، وحذيفة سموه كاتم السر أو أمين السر، لأنه الوحيد رسول الله وراه أسماء المنافقين في الغزوة دي، لأنه حصلت منهم مواقف سيئة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندهم فض ماء، عطش الناس عطشوا كادوا أن يموتوا. قال له: في زول عنده حبة موية؟ زول عنده ما فيه، في زول لقى حبة جابه وضعها في يده المباركة ومسح بها على الصخرة وجعل يدخلها في الشقوق ويدفل ويدعو الله، فخرج الماء منهمرا حتى أنك لو وقفت أمامه أوقعك. في ناس منافقين يقول لك يا أخي لو أنا قلت لك ما تمشي قدامي معلش خالفني، نبي يقول لك ما تمشي قدامي تمشي؟ مكاجرة يعني ولا الشيء شنو يعني كده الشغلة دي شنو مكاجرة يعني؟ شيء عجيب في الطريق. شوف المنافقين دورهم في الغزوة عجيب، كان ثبطوا الناس قالوا لا تنفروا في الحر. والجد بن قيس وده منافق واضح، الرسول قال له أخرج معنا، قال له أنتم ماشيين وين؟ شوف الأعذار، قال نحن ماشيين نقاتل الروم. قال له يا أخي أنا رجل بحب النساء ونسوان الروم جميلات، ما عندي طاقة للمسألة دي، أخير تخليني بلا ده عذر، ده عذر. الله قال الكرام ده الناس أجابوا، ومنهم من يقول إذن لي، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا سلام، ضلت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، الناقة ضلت الناقة، قال لهم إخواننا فتشوا، الأنبياء لا يعلمون الغيب، فتشوا يا إخواننا. قال لهم واحد اسمه زيد ابن اللصيط، قال لهم ناقة راحت هاي وما عارف مكانها، قال لي هاي ما عارف مكانها، وقال لهم عامل فيها نبي كمان ودخل النبوة في الموضوع ده شنو؟ كيف ما يعرف مكانه؟ مش بيقول لكم الخبر بيجي من السماء؟ خبر نافته ما عارفه وين؟ قام وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني والله لا أخبركم إلا إذا أوحي إلي، ما بيتكلم من رأسه، ولكن الله أخبرني أنكم ستجدونها في وادي فلان وقد أمسكت الشجرة بزمام الناقة، فذهبوا وجاءوا بها، مر على ديار ثمود في تبوك وأمرهم أن لا يدخلوها وأن يمروا بها مرورا سريعا وأن يبكوا خشية أن يصيبهم ما أصابهم، حتى وصل صلى الله عليه وسلم تبوك ومكث فيها 20 يوما يقصر الصلاة ويجمعها، يقصر ويجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، مكث بها 20 يوما وفيها فرت الروم وتحصنوا بعمق الشام. يا إخواننا الغزوة دي كانت تقريبا في الأردن، طلع من المدينة دخل الأردن، تبوك دي الآن هي موجودة في السعودية في آخرها، لكنه دخل منطقة أيلة وأذرح وأجرباء، دي المناطق المكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها جميع الذين ينتمون إلى الروم من العرب جاءوا ودفعوا الجزية. جاء بيحنة ابن روبة وصالح كتب وقال لهم أنا معاك ودفع الجزية، وجاء أهل أجرباء وأهل أذرح ودفعوا الجزية، ومكة المسلم 20 يوما لم يلق فيه كيدا، لكن نشر جيشه ونشر الأمن، وعلمت العرب والروم أن هذه أمة لا تكسر، وأن هذا دين لا يقاوم، وأن هذه رسالة لا تموت، وأنها ستحيا لتبلغ مداها. يا السلام، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة مر مسلم بعقبة موضع عالي، والموضع لا يشيل لا يحمل الجيش كله، النبي صلى الله عليه وسلم من هنا هاوية ومن هنا هاوية، أمر الجيش إنه يتحرك بنظام وبالراحة عشان ما في زول يلزل زول ولا زول يقع، وأن يمروا ووراهم إنه هو حيمر في الساعة المعينة، معه حذيفة بن اليمان يمسك بلجام الناقة، وعمار يمشي عمار بن ياسر يمشي على يمين الناقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر. تلثم 14 منافقا تلثموا، والوقت ليل جاءوا من أجل أن يدفعوا النبي بناقته في الهاوية. وده شيء عجيب، ده بدخلنا في الدرس المهم، خطورة المنافقين. تخيل لما جاءوا برواحلهم، ما طبعا ما حيقول زينو 14 زور راكبين داري يزحموا ويوقعوا. لما رآهم عمار وقد تلثموا جعل يهش على وجوه الرواحل، وقف في وش البعير، وحذيفة النبي يقول له ولا يبالي، خذ سوق سوق سوق، حتى خافوا ورجعوا. لما جاوز النبي العقبة قال يا حذيفة عرفت القوم ال14 ذي عرفته في الجيش، قاعدين في الجيش مع الناس ويصلوا كويس وماشين قالوا يكاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله، عرفت القوم؟ قال لا لقد تلثموا. قال عرفت ما أرادوا؟ قال لا، أنزل الله في هذا قرآنا يتلى، وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في الجيش. والله يا إخواننا أخطر شيء الآن تعيش الأمة المنافقين، اليدافع عن العلمانية، يقولوا دارينا علمانية واحدة تتبرج وكتعرى القانون حاكمة يدافع عنها يكتبوا قلمك، ده الله بيسألك منه يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، قلمك الكتبت ماذا يقول لك الحرية واشنو، وما تدقوا الناس زي ما بتقول، ما تدقوا الناس، قول للبنات ما يلبسن الضيق ويمشن الملاهي يجنبا ويشرب الشيشة، ده غلط، اكتب قول ده غلط. مشكلة كبيرة. اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما عاقبوا وما سألوا ذاته تاني، ما قالوا تعالوا تكتوا قصدين شنو، لكنه اخبر حذيفة بأسمائهم، قال لي دي كانوا فلان. تخيل من عظمة هذا الدين لحد يوم الليلة الناس ما عارفينهم، عملوا عملية شنيعة ولحد يوم الليلة ما معروفين، لكن عقوبة عند الله عظيمة. شوفوا عظمة هذا الدين وماشين. قالوا تاني كلام المنافقين، قالوا شافوا الناس الصحابة أجسام جميلة، الله ادهم جسم، وناس حافظين القرآن ومستبشرين بالجهاد، وده كلهم مراجعين، قالوا لم نرى مثل قرائنا الحفظ ذيل، أشبع بطونا بس بيحبوا الأكل، وأجبن عند اللقاء، وكان الحريات ما بيجيفوا، ذيل المنافقين. وصل الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، جاي يعتذروا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مفروضا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم كل صاحب كرب فرج كربه يا رب العالمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.